لقاء الأربعاء غذا العقول، ويهدي الحائرين خطى الرسول. يقر العين تشفى به الصدور، وننهل من معين الأتقياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أيها الأحبة إلى هذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا، وأن يأجرنا فيه وإياكم، وأن يعيننا فيه على الدوام، فإن أحب العبادة إلى الله جل وعلا أدومها. كما نحب أيضا أن يكون هناك التزام بالوقت، ونحب أن يأتي كل واحد منكم في المجلس القادم ويأتي معه بواحد فقط. لو أتى معه بواحد سيصبح 30 60، وعندما يأتي 60 كل واحد يأتي بواحد سيصبح 120. وأظن أن إخوانكم سيفرحون بدعوتهم وتكسبون أجرهم. نحن لا نريد أن يكون هذا المجلس في تناقص، وإنما في تزايد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى من الحور بعد الكور، من النقصان بعد الزيادة. فنريد أن يكون هذا المجلس إن شاء الله مجلس عامر، يزيد عددا ويزيد بركة ويزيد علما، ونتبصر فيه في أمور ديننا. هذا اللقاء نستطيع أن نسميه لقاء الأربعاء. لقاء الأربعاء نتناول في كل مجلس إن شاء الله قضية من القضايا التي تحتاج إلى أن يكشف عنها اللثام، وإذا كشف عنها اللثام، إذا كانت مما قد كشف عنه اللثام، أن تزاد إيضاحا وتبيينا. وأنا عندما أتحدث في هذه القضايا أنا على يقين أن كثيرا منكم يدركون أهمية هذه المواضيع، ويدركون أسس هذه الموضوعات التي سنتكلم عنها، لكن الحاجة قائمة لأن يعاد الحديث فيها، ولأن يعمق الحديث فيها، ولأن تجلى في أوضح وأبهى ما يكون، حتى يكتب الله جل وعلا الهداية لمن أراد هدايته، وأن تقام الحجة على من يريد أن يتنكب طريقها مع اتضاحها وبروز معالمها. هذا المجلس نتحدث فيه عن أهل السنة والجماعة. هذا المصطلح الذي نشأ في مرحلة تاريخية مبكرة جداً، نشأ في مرحلة تاريخية مبكرة جدا. وهنا سؤال ينبغي أن نجيب عنه. البعض يقول: لماذا الحديث عن أهل السنة والجماعة؟ ألا يكفي أن يكون الإنسان منتسبا إلى الإسلام؟ ألم يقل الله جل وعلا: هو سماكم المسلمين؟ ألا تكفي هذه التسمية؟ والجواب عن هذا السؤال بكل بساطة أن الإسلام والسنة والجماعة ليسا شيئين مختلفين، هما شيء واحد. فما أهل السنة والجماعة إلا الفهم الأصوب والأدق والأوضح والأجلى والأحلى لهذا الدين العظيم. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، ليس هناك عقائد للمسلم وعقائد لأهل السنة والجماعة، لا، لكن هناك نتوءات حصلت في جسم الأمة المسلمة منذ أن نشأت في أيامها الأولى، نشأت أفهام غريبة لم يعرفها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأسماء، هذه النتوءات الغريبة أخذ كل منها اسما من الأسماء. تخيلوا حتى في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء قوم إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقالوا له إن قبلنا قوم، يعني إن من ورائنا قوم، أي في جهتنا، إن قبلنا قوم يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف وإن الأمر أنف. فقال أبلغوهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني وأن الله تعالى لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا حتى يؤمنوا بالقدر. سميت هذه الفئة القدرية لنفيهم القدر، سميت هذه الفئة بالقدرية لنفيهم القدر. فهذا نتوء من الجسم العام. ما معنى نتوء؟ بمعنى أن الكثرة الكافرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيل التابعين هم على المحجة البيضاء النقية الصافية، هم على المحجة البيضاء النقية الصافية، وأن هذا النتوء إنما هو مرض ظهر في هذا الجسم. نشأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على محبة بعضهم بعضا، فأصحاب النبي يحبون آل النبي صلى الله عليه وسلم، وآل النبي يحبون أصحاب النبي، هؤلاء آله وهؤلاء أصحابه، هؤلاء قرابته وهؤلاء أنصاره. ولم يكن ثمة مشكلة بين الآل والصحب حتى نشأ فريق يريد أن يجعل من محبته لآل البيت سلما للطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسميت هذه الفئة المخالفة للسواد الأعظم سميت الرافضة، سميت الرافضة، سميت الشيعة. إذن هذا نتوء من الجسم العام، من المسيرة العامة لهذا الدين. بدأت الفرق تنشأ هنا وهناك، كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم يفهمون القرآن بلغة القرآن، لغة العرب، حتى ظهر قوم يجردون الألفاظ من سياقاتها ويفهمون من نصوص الوحي الشريف، يفهمون منه أن مقتضى الصفات ما ورد في وصف الله جل وعلا أنه يفيد التجسيم. فظهرت المجسمة محمد بن كرام السجستاني ومن قبله، وظهر في مقابلهم فئة تريد أن تنزه فوصلت إلى حد التعطيل، وهي المعطلة، الجعد بن درهم والكثير أو المعتزلة ومن إليهم. فهذه نتوءات عن الجسم العام. إذن أهل السنة والجماعة وصف لمن بقي على الأمر الأول، وصف لمن بقي على السنة التي جاء بها والهدي الذي جاء به والطريقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وعاش عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. العلوم التي نشأت وترعرعت نشأت في ظل مظلة أهل السنة والجماعة. وأنا عندما أتكلم عن العلوم لا أقصد العلوم الشرعية فحسب، بل سائر العلوم والمعارف، الحضارة الإسلامية بمفهومها العام فيما يتعلق بعلم الطب والكيمياء والفيزياء والفلك وما إليه، نشأت تحت مظلة أهل السنة والجماعة. فما أنتجته الحضارة الإسلامية هو محسوب ضمن رصيد أهل السنة والجماعة، وما كانت الفرق الصغيرة هذه التي تنشأ هنا وهناك إلا شغب على المسيرة، مسيرة أهل السنة، شغب على الفهم، شغب على الفكر، شغب على المحبة والألفة. نشأ العنف، نشأت الفرقة، نشأ البعد عن الحق بسبب هذه الفرق التي حادت. لماذا لم يؤلف الصحابة في العقائد؟ هذا سؤال. البعض يقول نتمسك بعقائد التابعين، ثم يعتبر أن فهمه هو لنصوص الوحي، أن هذا هو فهم الصحابة والتابعين. والحقيقة أن الأمر ليس كذلك، لأن فهوم الصحابة لم تدون. هل كان لهم فهم؟ نعم، كان لهم فهم ثاقب في علم العقائد، وكان لهم فهم ثاقب في علم التفسير وعلم الفقه وعلم الأصول وغيرها من العلوم، لكن قولبت العلوم نشأ بعدهم. قولبت العلوم، جعل العلم في قالب معين. يعني عندما تتكلم مثلا عن الصلاة تبدأ بالتعريف، ثم تبدأ بأركان الصلاة، واجبات الصلاة أو سنن الصلاة، ثم تتكلم عن مكروهات الصلاة، ثم عن مبطلات الصلاة. هذا الترتيب لم يكن موجودا في زمن الصحابة رضي الله عنهم. لماذا لم يكن موجودا؟ السبب في عدم وجوده عدم الحاجة إليه. والإنسان لا يصنع الشيء أو لا يفعل الشيء إلا عند الاحتياج، صحيح أم لا؟ لا يفعل الشيء إلا عند الاحتياج إليه. فلم يكن الصحابة رضي الله عنهم بحاجة إلى ذلك، كانت تعتريهم النوازل والقضايا فيتوجهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسؤال فيفتيهم، يستفتونك قل الله يفتيكم. ثم جاءت النوازل بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، فكانوا يسألون بعضهم بعضا، يسأل من لا يعلم من يعلم، كان الصحابة يتوجهون إلى فقهائهم فيسألونهم. وإذا أشكلت عليهم المسألة جمع أبو بكر أو جمع عمر أهل الصفة وجمع أهل الرأي وأهل النظر وأهل الاستنباط وسألهم. باختصار شديد، العلوم نشأت في ظل ظروف، وكان لكل علم تاريخ ولادة يختلف عن تاريخ ولادة العلم الآخر. عندما بدأ غير العربي يفهمون نصوص الوحي وربما أخطأ بعضهم في الفهم، احتاج أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه إلى أن يوجه أبا الأسود الدؤلي إلى أن يؤلف في النحو، فنشأ علم النحو. يعني علم النحو ولد في زمن علي رضي الله تعالى عنه، لم يكن قد ولد في زمن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. هل يقول قائل لو كان خيرا لسبق علي إليه عمر وأبو بكر؟ لا، هذا لا يمكن أن يقوله عاقل. لأن هذا العلم نشأ في ظل ظرف معين لحاجة معينة، فكان له تاريخ ولادة. كان العرب يفهمون الخطاب، يفرقون بين الحقيقة والمجاز، بين العام والخاص والمطلق والمقيد. لا يمكن أن يكون فهم الصحابة والتابعين للقرآن فهما عشوائيا. أيعقل هذا؟ يعقل؟ ها؟ لا يعقل. طيب أين الأصول التي كانوا يعتمدون عليها؟ ما هو علم أصول الفقه الذي كان يعتمد عليه أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ موجود؟ لا يوجد. كانت أصول منطبعة في فطرهم، في عقولهم. لكن لما كان الإمام الشافعي، لما كان عصر الإمام الشافعي وبدأ يلحظ أن هناك اختلالا في طرائق الاستنباط، يلحظ أن هناك خللا في طريقة الفهم، كان يقول للناس: لا بد من حمل هذا على هذا، لا بد من تفسير هذا بهذا، لا بد من تخصيص هذا بهذا. فبدأ الناس يستمعون إليه ويلحظون أن هناك أمور بالفعل مهمة. فأرسل إليه عبد الرحمن بن مهدي يطلب منه أن يدون تلك المعلومات الذهبية التي كان يتلفظ بها الشافعي في مجالسه. فكتب الشافعي الرسالة. كان هذا موعد ولادة علم جديد، هو علم أصول الفقه، عيد ميلاد لهذا العلم. هكذا نشأت العلوم. لا بد أن تكون هذه القضية واضحة في أذهاننا. في العقائد كانوا يعلمون أن الله تعالى واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا؟ يعلمون ذلك. لكن عندما مشت الأيام، عندما مضت الأيام وبدأت بعض الأفكار الغريبة تظهر من داخل المسلمين، وبعض الشبهات تظهر من خارج المسلمين تستهدف المسلمين وأن يشككوا في عقائدهم، فنهض في الدفاع عن ذلك وفي إبطال هذه الشبهات أئمة اختصهم الله جل وعلا بمزية وقبول. ظهر الإمام الشافعي، كان ممن تكلم في العقائد، وظهر الإمام أحمد وكان ممن تكلم في العقائد، وخاض كل منهما معركة في زاوية وفي جانب معين، وغيرهما كذلك من الأئمة. لكن الأمر استشرى وانتشر بعد ذلك، وكثرت الشبهات، كان المغرضون والمخالفون للحق يلبسون انحرافاتهم بثوب العقل. هنا ملمح جديد لا بد من الانتباه إليه. كانوا يلبسون انحرافاتهم بثوب العقل، بمعنى أن اجتهادنا هذا أو هذا الرأي الذي نقول به هو المعقول، هو الذي يتوافق مع المنطق، هو الذي يتوافق مع الفهم. فنهض الإمامان الجليلان أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي ليقارع أهل الضلال بشيئين اثنين. الشيء الأول نصوص الوحي وما ورثوه من السلف. نصوص الوحي وما ورثوه من السلف. الأمر الثاني وهو الجديد، الطرائق الكلامية والحجج العقلية التي جعلت المبتدعة في عصرهم من الملاحدة والزنادقة والمشبهة والمعطلة، جعلتهم يعودون إلى أوكارهم خاسئين خائبين. هذا الشيء الجديد. هذا الشيء الجديد هو الذي نبه إليه الإمام البيهقي، وهو إمام رأس في أهل السنة والجماعة من كبار أئمة الحديث. كان يقول الإمام البيهقي: حتى جاءت النوبة إلى أبي الحسن الأشعري فلم يحدث في دين الله حدثا. هو يعرف ماذا يقول، هذا إمام كبير، فلم يحدث في دين الله حدثا ولم يبتدع مذهبا، وإنما جاء إلى عقائد السلف فنصرها بالحجج والبراهين. جاء إلى عقائد السلف فنصرها بالحجج والبراهين. أترون أن الإمام البيهقي قال هذه الكلمة وهو لا يعرف ما هي عقائد أبي الحسن الأشعري؟ بل خبر عقائد أبي الحسن الأشعري ومحصها مسألة مسألة، ونظر إلى ما قاله تلاميذ الأشعري الكبار كالإمام الباقي، تلاميذ تلاميذه كالإمام الباقلاني وأبو الطيب الطبري وغيرهم من كبار تلاميذ الإمام أبي الحسن الأشعري، وتجدون موازناته في المسائل الدقيقة التي تختلف أنظار تلاميذ أبي الحسن الأشعري، تجدون موازنات الإمام البيهقي في الأسماء والصفات، فيقول قال الإمام أبو الحسن الأشعري كذا وخالفه تلميذه فقال كذا، ويذكر حجة هذا وحجة هذا. ما كانوا يعني يلقون هذا الإمام الرباني الكبير الإمام البيهقي صاحب السنن وصاحب شعب الإيمان، ما كانوا يلقون الكلمات هكذا، هذا دين هذه عقيدة. كانوا ينظرون إلى الأمر بتمحيص وتدقيق. الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله نشأ كما تعرفون على الاعتزال، كان والده من أهل السنة وأوصى به إلى إمام من أئمة أهل السنة، ولكن أبا علي الجبائي تزوج بأم أبي الحسن الأشعري بعد وفاة والده، تزوج بأمه وما زال أبو الحسن الأشعري طفلا صغيرا، وكان هذا زوج أمه يصبحه ويمسيه، فتأثر به ونشأ على الاعتزال حتى كبر، ثم ألهمه الله جل وعلا النظر الثاقب البصير إلى تلك العقائد المعتزلية فأدرك وهنها وضعفها، فخلع عن نفسه ثوب الاعتزال وانتقل إلى السنة المحضة. وهذا يدفع ما يقوله ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب ومن سرى وسلك هذا المسلك من أن للإمام أبي الحسن الأشعري ثلاث مراحل: مرحلة كان فيها على الاعتزال، ومرحلة كان فيها على طريقة ابن كلاب، ومرحلة ثالثة انتقل فيها إلى طريقة الإمام أحمد بن حنبل. هذا الكلام لا يصح لا من الناحية التاريخية ولا من الناحية الواقعية. تلاميذ الإمام أبي الحسن الأشعري تلاميذه والأئمة الذين ترجموا للإمام أبي الحسن الأشعري من كبار أئمة الإسلام لم يذكروا ذلك. وجود بعض الاجتهادات التي يقول بها الإنسان في فروعيات المسائل فيميل مرة إلى التفويض ومرة إلى التأويل، هذا لا يجعله صاحب عقيدتين. هذه ينبغي أن تفهم معشر الإخوة المشايخ، هذه المسألة ينبغي أن تفهم أن الاجتهادات لا تجعل الإنسان صاحب عقيدتين مختلفتين، وإنما كان الإمام الأشعري يختار العلاج المناسب للأشخاص الذين يخاطبهم، فمرة يجنح إلى التفويض في بعض المسائل، ومرة يذهب مذهب التأويل. فما في الإبانة من أننا نؤمن بأن لله تعالى صفة اليدين ثم يعقبها بعد أسطر قليلة فيقول وليستا بجارحتين، وأننا نؤمن بأن الله جل وعلا على عرشه كما أخبر في كتابه الرحمن على العرش استوى، ثم يعقب بعدها بأن يقول وليس علوه على عرشه يزيده من العرش قربا ولا من خلقه بعدا. إذن ليس العلو علو مسافة، علو جسم. هذه العبارات لا ينتبه لها الذين يتعاملون مع إبانة الأشعري، فيأخذون أول العبارة ويغضون الطرف عن خاتمتها، وخاتمتها تفسر أولها وتجعل الانسجام التام بين هذا وذاك. فهذا ينبغي أن يفهم وأن يدرك. الإمام الثاني من أئمة أهل السنة والجماعة هو إمام الهدى أبو منصور الماتريدي. والإمام أبو منصور الماتريدي من كبار أئمة الإسلام، ولو لم يكن له منقبة إلا أن الله تعالى كتب لمذهبه القبول بين أهل السنة والجماعة، وأن السادة الأحناف في معظمهم على طريقة الإمام أبي منصور الماتريدي لكان ذلك كافيا في الدلالة على فضيلته. وليس المقصود عندما نقول الأحناف على طريقة أبي منصور الماتريدي أي أن لأبي منصور الماتريدي مذهبا يخالف مذهب أبي الحسن الأشعري، ولهذا قلنا على طريقة ولم نقل على عقيدة، فليس هناك عقيدة لأبي منصور الماتريدي يخالف بها عقيدة أبي الحسن الأشعري، إنما هما طريقتان في الفهم، طريقتان في التعاطي، مع خلاف في بعض الفروع التي لا تؤدي ولا تستدعي خصومة ولا تبديعا ولا تكفيرا. أهل السنة والجماعة هم السواد الأعظم، وهذا مما لا يرتاب فيه برتاب، بشهادة الموافق والمخالف وبشهادة الواقع. بشهادة الواقع أن جمهور الأمة إذا نظرنا إلى بلاد محاضر العلم الكبرى مثل بغداد، القاهرة، تونس، المغرب، الجزائر، السودان، الهند، اندونيسيا، ماليزيا، القوقاز، اليمن، الحجاز، الشام، هذه كلها إما على مذهب الإمام الأشعري أو على مذهب الإمام أبي منصور الماتريدي، ولا تكاد تجد مخالفا في هذه البلاد وفي علمائها الراسخين، في علمائها الراسخين عبر 1200 سنة. قد تجد في فترة من الفترات تحت قوة السلطان وسيف القوة يظهر مذهب الاعتزال في مكان كذا، أو يظهر مذهب الرافضة في مكان كذا، أو مذهب المجسمة في مكان كذا، لكن هذه نتوءات قليلة جدا، وأنا لا أدعو لأكثر من التأمل والنظر فقط. من لم يقتنع بذلك فليدر عينه في أنحاء العالم الإسلامي ليدرك أن هذه حقيقة واضحة ساطعة. لا يأتي قائل فيقول وهل يلزم من الكثرة أن يكونوا على الحق؟ هذا السؤال سؤال في حقيقته ينبغي أن يستحي قائله، أن يستحي قائله، لأن الله جل وعلا من رحمته أن جعل الحق ظاهرا، أن جعل الحق ظاهرا يهتدي به الناس، وأن الباطل مندحرا. وأنا أتكلم عن الحق بين المسلمين، لا يقول قائل أليس المسلمون 2 مليار وغير المسلمين 5 مليارات، إذن هذا الكثرة ليست دليلا على الحق. لا، هنا يختلف الحال. نحن نتكلم عن الذين استمسكوا بهذا الدين، عن الذين استمسكوا بهذا الدين جعلهم الله عز وجل ظاهرين، أما غير المسلمين فلن يغتر بهم المسلمون، لن يغتر المسلمون بأن عقيدة كذا أحق من عقيدة كذا. هذه الكثرة ما كان الله ليجمعها على باطل. ثم من هم علماء الأشاعرة؟ من هم علماء الأشاعرة والماتريدية؟ أليست كتب التفسير هم أربابها؟ تفسير الإمام ابن جرير الطبري، وكان يسلك في تفسيره مسلك التفويض أو التأويل، مذهب الإمام السمعاني على مذهب الأشاعرة تفسيره، الإمام القرطبي، الإمام الآلوسي، الإمام ابن كثير، الإمام البيضاوي، الإمام السيوطي الدر المنثور وغيره، وغيرها من التفاسير التي التي نعرفها والتي لا نعرفها. كتب شروح الحديث: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر شافعي أشعري، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للإمام النووي الشافعي الأشعري، المفهم شرح صحيح مسلم للإمام القرطبي أبي العباس القرطبي شافع المالكي أشعري، المعلم المازري مالكي أشعري، إكمال المعلم إكمال المعلم لمن؟ لإمام من أئمة المالكية، للقاضي عياض، قاضي عياض مالكي أشعري. شروح الموطأ، شراح الموطأ، القبس شرح موطأ مالك بن أنس، ومنتقى المنتقى شرح الموطأ للإمام الباجي، كلهم أشعرية. وهكذا شراح السنن وغيرها من كتب الإسلام. إذا نظرنا إلى الأصوليين، الإمام الغزالي، الإمام الجويني، الإمام الهندي، الإمام السبكي الأب، الإمام السبكي الإبن، الإمام الجلال السيوطي، الإمام البيضاوي، الإمام ابن الرفعة، ستجد أن هؤلاء هم أساطين المذهب الأشعري. وهكذا معظم العلوم، هكذا معظم العلوم. يا إخوة، لو ألغي، لو أخرجنا من مكتباتنا كتب الأشاعرة والماتريدية لن يبقى فيها إلا الخشب. أكل هؤلاء على غير هدى؟ والذي هو مصيب ومهتد هو فلان وفلان من المعاصرين، وفلان وفلان من المعاصرين يأخذون علومهم من هذه الكتب ثم يعودون على أئمتها ومؤلفيها بالازدراء والانتقاص والطعن في عقائدهم. أقف مع بعض المسائل التي أرى أنها مهمة في موضوعنا هذا. من هم أهل السنة والجماعة؟ من هم أهل السنة والجماعة؟ سبق وأن قلنا بأنهم الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث، وقلت لكم أيها الأحبة أن الخلاف بين هذه المذاهب إنما هو اختلاف طرائق لا حقائق، اختلاف طرائق لا حقائق. عندما نقول أهل الحديث، أهل الحديث أي المشتغلون بعلم الحديث، المشتغلون بعلم الحديث. وهل سنجد مثلا في عصر ابن حجر أعلم من ابن حجر العراقي والهيثمي والسيوطي والسخاوي والمزي وغيرهم؟ هؤلاء هم أئمة الحديث، ما هم؟ أشاعرة. هل سنجد في عصر البيهقي وابن حبان والدار قطني من يبلغ مرتبتهم؟ هم أشاعرة. لكننا سنجد في المقابل أن من المحدثين من مال إلى التجسيم، من المحدثين من مال إلى الرافضة، إلى التشيع. أليس من شيوخ البخاري أو شيوخ شيوخه من فيه تشيع؟ أليس من بعض شيوخ البخاري من كان من الخوارج وروى عنهم لصدقهم وتحريهم؟ فكونه من أهل الحديث لا يعني أن عنده صك براءة، أن عقيدته سليمة. لكن المجمل في أهل الحديث، السمة الغالبة هي أنهم يفوضون، لا يخوضون في دقائق العلوم المعقولة، أولا لأنها ليست من اختصاصهم، الشيء الثاني لرغبتهم أن يكونوا على الطريقة الأولى، وتلك رغبة تحترم، تلك رغبة تحترم. وهذه الرغبة هي التي يميل إليها حتى من غاص في التأويل. الإمام الغزالي ممن غاصوا في التأويل، لكنها التأويلات الحقة التي تتوافق مع قانون اللغة. ومع ذلك كتب الإمام الغزالي كتابا وهو إلجام العوام عن علم الكلام، وقال بأن معظم الناس عوام، معظم الناس حقهم أن يلجموا عن هذا العلم لعدم إدراك أطرافه وحقائقه. الإمام الجويني شيخ الإمام الغزالي في العقيدة النظامية رجح مذهب السلف، ووضح أن مقصوده بمذهب السلف هو التفويض. الإمام النووي رحمه الله دائما عندما يذكر أحاديث الصفات يقول: وفيها مسلكان معروفان لأهل الحق، الأول أنه يؤمن بها ولا يخاض في تفصيلها وتفوض علمها إلى الله تبارك وتعالى. يقول: وهذا مذهب معظم السلف. لماذا معظم السلف؟ لأنه ورد عن السلف جمع كثير من التأويلات، وإن كانت لا تبلغ إلى سمة الظاهرة، إلى أن تبلغ ظاهرة عامة، لكن التأويل موجود. أول ابن عباس الساق بالكرب والشدة، أول البخاري الضحك بالرحمة، أول الإمام أحمد النزول المجيء بمجيء الرحمة، وهكذا التأويلات التي قررها وأوردها العلماء في كتبهم. وقد جمعت هذه التأويلات في كتاب القول التمام بإثبات التفويض مذهبا للسلف الكرام، وزدت على تلك التأويلات عندما تكلمت عن بدعة التأويل، وبينت أن في كتاب البدعة الإضافية، وقلت بأنه عندما يقال بدعة لا يعني الذم، لأن البدع منها الحسن ومنها القبيح. فبدعة التأويل نشأت وانتشرت في القرون من القرن الثالث ومن بعده، لكن جذورها موجودة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. جذور التأويل موجودة من الصحابة، وأوردت من تأويلات الصحابة ومن تأويلات التابعين الشيء الكثير. فإذا يوصف التأويل بكونه بدعة، كيف إذن إذا كان موجود في زمن الصحابة والتابعين؟ أي بحيث يكون ظاهرة عامة، مدرسة مسلوكة، لكن موجود على قلة من تأويلات الصحابة في مواضع كثيرة من النصوص، على ما فرطت في جنب الله، على ما فرطت في حق الله، كل شيء هالك إلا وجهه إلا ذاته، وهكذا التأويلات الواردة في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول الإمام عبد القاهر بن طاهر البغدادي، يقول: فأما الفرقة 73 بعد أن عدد الفرق المبتدعة، قال: فأما الفرقة 73 فهي أهل السنة والجماعة من فريقي الرأي والحديث، وليس بينهما فيما اختلفوا فيه منها تضليل ولا تفسيق، وهم الفرقة الناجية. ودخل في هذه الجملة جمهور الأمة، دخل في هذه الجملة جمهور الأمة وسوادها الأعظم من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري وأهل الرأي وأهل الظاهر. ويقول الإمام عبد القاهر أيضا عن أبي الحسن الأشعري: شيخ النظر وإمام الآفاق في الجدل والتحقيق، أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، الذي صار شجن أي شوكة في حلوق القدرية والنجارية والجهمية والجسمية والروافض والخوارج، وقد ملأ الدنيا كتبه، لأن جميع أهل الحديث وكل من لم يتمعزل أي يأخذ بمذهب الاعتزال، لأن جميع أهل الحديث وكل من لم يتمعزل من أهل الرأي على مذهبه. وقد سئل الإمام المالكية في زمانه الإمام القاضي أبو الوليد ابن رشد عن أبي الحسن الأشعري وأبي إسحاق الإسفرايني وأبي بكر الباقلاني وأبي بكر بن فورك ابن فورك وأبي المعالي الجويني: وما حكم من ينتقصهم؟ فأجاب الإمام ابن رشد بقوله: تصفحت، عصمنا الله وإياك سؤالك هذا، ووقفت عليه، وهؤلاء الذين سميت من العلماء أئمة خير وهدى، وممن يجب بهم الاقتداء، لأنهم قاموا بنصرة الشريعة وأبطلوا شبه أهل الزيغ والضلالة، وأوضحوا المشكلات وبيّنوا ما يجب أن يدان به من المعتقدات. فهم بمعرفتهم بأصول الديانات العلماء على الحقيقة، لعلمهم بالله عز وجل وما يجب له وما يجوز عليه وما ينتفي عنه، إذ لا تعلم الفروع إلا بعد معرفة الأصول. فمن الواجب أن يعترف بفضائلهم ويقر لهم بسوابقهم، فهم الذين عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فلا يعتقد أنهم على ضلالة وجهالة إلا غبي جاهل أو مبتدع زائغ عن الحق مائل، ولا يسبهم وينسب إليهم خلاف ما هم عليه إلا فاسق. وقد قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فيجب أن يبصر الجاهل منهم ويؤدب الفاسق، ويستتاب المبتدع الزائغ عن الحق إذا كان مستسهلا ببدعته، فإن تاب وإلا ضرب أبدا حتى يتوب، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصبيغ المتهم في اعتقاده من ضربه إياه، حتى قال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد دوائي فقد بلغت مني موضع الداء، وإن كنت تريد قتلي فأجهز علي. فخلى سبيله: والله أسأل العصمة والتوفيق برحمته. قاله محمد بن رشد. ويقول الإمام سعد الدين التفتازاني، هذا إمام عظيم جليل، بحر في سائر العلوم والمعارف، دقيق في عبارته، غواص في إشاراته، يقول: والمشهور من أهل السنة في ديار خراسان والعراق والشام وأكثر الأقطار هم الأشاعرة، وفي ديار ما وراء النهر الماتريدية. ويقول الإمام عضد الدين الإيجي: وأما الفرقة الناجية المستثناة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: هم الذين ما أنا عليه وأصحابي، فهم الأشاعرة والسلف من المحدثين وأهل السنة والجماعة. ويقول الإمام المحدث الفقيه الأصولي المتكلم المجتهد تقي الدين السبكي: المتكلمون طلبوه، أي العلم الإلهي، بالعقل والنقل معا، وافترقوا ثلاث فرق، إحداها غالب أو غلب عليها جانب العقل وهم المعتزلة، والثانية غلب عليها جانب النقل وهم الحشوية، والثالثة ما غلب عليها أحدهما، بل بقي الأمران مرعيين عندهم على حد سواء، وهم الأشعرية والفرقة الأشعرية، هم المتوسطون في ذلك، وهم الغالبون من الشافعية والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة وسائر الناس. يقول الإمام تقي الدين عبد الباقي البعلي الحنبلي، يقول: طوائف أهل السنة ثلاثة: أشاعرة وحنابلة وما تريديه، ويقصد بالحنابلة طريقة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، الذين استمسكوا بطريقته، وهو الذي كان يقول: نؤمن بما جاء عن الله ولا كيف ولا معنى، أي نفوض علم ذلك إلى الله تبارك وتعالى. ويقول الإمام محمد السفارين الحنبلي: أهل السنة والجماعة ثلاث فرق: الأثرية وإمامهم أحمد بن حنبل، والأشعرية وإمامهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله، والماتريدية وإمامهم أبو منصور الماتريدي. سؤال أخير نختم به مجلسنا: عقائد الأشاعرة هل تختلف عقائد الأشاعرة المتأخرين هل تختلف عن عقائد الأشاعرة المتقدمين؟ وهل تختلف عن عقائد الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ الجواب عن ذلك: إن كان قراء حفص وعاصم قراء عاصم وحمزة والكسائي في أيامنا يختلفون عن تلاميذ الكسائي وعاصم في زمانهم، فإذن للأشاعرة عقيدتان متقدمة ومتأخرة. وإن كان قراء اليوم على قواعد وأصول موروثة عن أئمة الإقراء، فإن أصول أبي الحسن الأشعري وقواعده المدونة التي دونها ودونها تلاميذه ما زالت إلى يومنا هذا، كتبه مقبولة مرضي عما فيها. وهذه الشبهة التي يقولون فيها بأن المتأخرين يختلفون عن المتقدمين شبهة ليست بجديدة، بل هي من القرن السادس وقبل السادس، وهناك من يلوكها. ولعلكم اطلعتم على كلام الإمام المحدث الكبير ابن عساكر عندما بين في كتاب تبيين كذب المفتري أن هناك من يقول بأنكم يا معشر الأشاعرة لا تقبلون بكتاب الإبانة ولا ترتضون ما فيه، وأنكم تخالفون يا معشر الأشاعرة ما قاله إمامكم في الإبانة، فبين الإمام ابن عساكر بهتان ذلك وكذبه، وأنهم أي الأشاعرة مستمسكون بالإبانة وهم على ما تضمنه كتاب الإبانة. إلا أن كتاب الإبانة في أيامنا هذه قد اعتراه ما اعتراه من السقط واختلاف النسخ إلى درجة التضاد، فلا يعتبر ولا يعتمد على نسخ الإبانة الموجودة اليوم. ولكن القدر الذي نقله الأئمة وأودعوه في كتبهم كابن عساكر وغيره من الأئمة، وما نقله أتباع أبي الحسن الأشعري تلاميذه الذين صحبوه إلى آخر لحظة، هو الذي عليه المعول وعليه الاعتماد. فلا فرق إذن بين المتقدمين والمتأخرين. وكنت قد ضربت على ذلك أمثلة كيف أن هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم يسيرون على طريقة واحدة. فلو نظرنا مثلا إلى الإمام الرازي وهو محسوب عند مخالفي الأشاعرة من متأخري الأشاعرة الذين يخالفون متقدمي الأشاعرة، الإمام الرازي. طيب الإمام الرازي الذي هو فخر الدين محمد بن عمر بن حسين بن الحسن الشافعي المعروف بفخر الدين الرازي، المتوفى سنة 606 من الهجرة، أخذ العلم عن جماعة منهم والده ضياء الدين عمر بن الحسين. هل بين عقيدة الولد والأب اختلاف؟ هل طعن في والده أو الوالد طعن فيه؟ الجواب لا. والده ضياء الدين تلميذ من؟ تلميذ الإمام محيي السنة البغوي. والإمام محيي السنة البغوي حتى بعض الوهابية يقولون بأنه صاحب اعتقاد صحيح، أي الإمام البغوي. وأنا أقول تنبيها لهؤلاء الإخوة وفقنا الله وإياهم، ينبغي للإنسان إذا قرأ أن يتأمل، وإذا تأمل أن يدقق. أن يقول الإمام محيي السنة البغوي أننا على عقيدة السلف وأننا نؤمن بما جاء عن الله، هذه قاعدة عامة صحيحة 100% لا إشكال فيها، لكن فهمه هو لطريقة السلف تختلف عن فهمكم أنتم لطريقة السلف. وأضرب على ذلك مثال: الإمام محيي السنة البغوي في أول تفسيره في تفسير سورة الفاتحة عندما جاء إلى تفسير الرحمن الرحيم قال هما صفتان لله تبارك وتعالى، والأشاعرة يقولون هما صفتان لله تعالى لا يخالفون في ذلك. ثم قال الرحمن الرحيم إن أريد بهما، قال هما إما أن يكونا صفة ذات أو صفة فعل، فإن كانتا صفة ذات فالمراد بهذه الصفة إرادة الإحسان، وإن كانت صفة فعل فالمراد فعل الإحسان وإيصاله إلى الخلق. طيب هذا أليس مذهب الأشاعرة؟ 100%. الإمام ابن جرير الطبري عندما يأتي إلى تفسير العلو ويقول يرد على المعتزلة ثم يقول أن يفسر العلو بأنه علو قهر وسلطان، فقل على عليهما علو ملك وسلطان لا علو انتقال وزوال. إذن هو بقوله لا علو انتقال وزوال ينفي المعنى التشبيهي الذي يأنف منه أهل السنة وعلى رأسهم الأشاعرة، يأنفون منه ويعتقدونه تجسيما. ولم يقل الإمام ابن جرير الطبري وهو من علماء القرن المولود في القرن الثالث الهجري، لم يقل لفظ الانتقال والزوال لفظان مجملان نسأل عن قائلهما عن مراده، فإن أراد يعني حقا قبلنا وإن أراد باطلا رددنا كما يقول الوهابي. لا، لم يقل ذلك، لأن لفظ الانتقال انتقل شيء معروف، لفظ عربي، هي ليست استوردت من اللغة اللاتينية، هي لفظ عربي معروف انتقل وزال. الانتقال والزوال لفظان عربيان معروف معناهما، وهما منفيان في حق الله، لا يجوز أن ينسبا إلى الله لأنهما دالان على الحدوث، والله تعالى قديم بصفاته. أعود إلى الإمام أبو الإمام ضياء الدين، تتلمذ على الإمام محي السنة البغوي المتوفى سنة 510. الإمام البغوي رحمه الله أخذ عن الإمام الكبير الحسين بن محمد بن أحمد القاضي المروزي المشهور بالقاضي حسين، دائما في كتبنا نحن الشافعية القاضي حسين، هو شيخ الإمام محي السنة البغوي المتوفى سنة 462، وهو عن الإمام الكبير شيخ الشافعية أبي بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي الخرساني المعروف بالقفال الصغير المتوفى سنة 417 أو 17 بعد 104، وهو عن شيخ الشافعية الإمام أبي زيد محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد المروزي المتوفى سنة 71 بعد 103، وهو راوي صحيح البخاري عن الإمام الفربري، وهو أي المروزي عن شيخ الشافعية الإمام الكبير الفقيه المحدث أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي المتوفى سنة 40 بعد 103، وهو عن شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي المتوفى سنة 306، وهو عن الإمام شيخ الإسلام الإمام المحدث الكبير صاحب المستخرج أبي القاسم عثمان بن سعيد بن بشار البغدادي الأنماطي المتوفى سنة 288 للهجرة، وهو عن الإمام إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني تلميذ الشافعي، وهو عن الإمام الشافعي. أي واحد من هؤلاء وقع عنده الخلل؟ أي حلقة من هذه السلسلة وقع عندها الخلل وحصل أن هناك عقيدتان، عقيدة للتلميذ تخالف عقيدة الشيخ؟ هل يمكن للإخوة السلفية الوهابية أن يضعوا أصبعهم على واحد من هؤلاء ويقولوا هذا هو من أحدث في دين الله بعقائد أشعرية متأخرة خالفت عقائد الأشعرية المتقدمة؟ أنى ذلك. وانظر إلى شيوخ الإمام وسلسلة الإمام النووي رحمه الله. الإمام النووي أنا قد أطلت جدا في المجلس، لكن ما شاء الله يؤيدون، أنا أكتفي بأيضا المثال الثاني حتى لا يقال هذا مثال يتيم، أشفعه بمثال ثاني وأقتصر عليه. شيخ الإسلام يحيى بن شرف النووي المولود سنة 631 المتوفى سنة 676، أخذ عن جمع من الأئمة منهم كمال الدين إسحاق بن أحمد المغربي وكمال الدين سلار ابن الحسن المتوفى سنة 670، أخذ عن الكمالين، وهما أخذ عن الإمام أبي عمرو عثمان ابن عبد الرحمن بن الصلاح صاحب المقدمة في علم الحديث إمام الحديث والفقه والأصول في زمانه. وأخذ ابن الصلاح عن أبي حامد عماد الدين محمد بن يونس بن محمد بن منع بن مالك المتوفى سنة 800 بعد 106، وأخذ عماد الدين عن محمد بن هبة الله السديد السلماسي المتوفى سنة 74 بعد 105، وأخذ السلماسي عن علي بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن الحسين بن محمويه أبو الحسن المقري الفقيه المتوفى سنة 51 بعد 105، وأخذ علي بن أحمد عن فخر الإسلام أبي بكر محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي شيخ الشافعية المتوفى سنة 107 بعد 105، وأخذه عن الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي المتوفى سنة 76 بعد 104، وأخذ أبو إسحاق الشيرازي الإمام الكبير صاحب اللمع وصاحب المهذب عن الإمام أبي الطيب الطبري واسمه طاهر بن عبد الله بن طاهر المتوفى سنة 50 بعد 104، وأخذ أبو الطيب وجمع من كبار الأئمة كالماوردي والمحاملي أبو الطيب والماوردي والمحاملي وغيرهم جميعا أخذوا، والفقيه سليم بن أيوب الرازي كلهم أخذوا عن أبي حامد أحمد بن أبي طاهر بن محمد بن أحمد الإسفرايني المتوفى سنة 106 بعد 104، وأخذ أبو حامد عن الإمام أبي إسحاق عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الدارقي الإمام الكبير المحدث الذي كان متبحرا في علم الحديث والفقه والأصول المتوفى سنة 75 بعد 103، وأخذ الدارقي عن الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي شيخ الشافعية المتوفى سنة 40 بعد 103، وأخذ أبو إسحاق المروزي عن الإمام القاضي أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي المتوفى سنة 106 بعد 103، وأخذ ابن سريج عن الإمام عثمان بن سعيد بن بشار الأنماطي المتوفى سنة 88 بعد 102، وأخذ الإمام الأنماطي عن الإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني عن الإمام الشافعي. ففي أي حلقة وسلسلة وقع عقيدة جديدة تختلف عن عقيدة الأشاعرة الأوائل؟ لا اختلاف، إنما هي العلوم تتسع من حيث التفريع، فما هو موجود في كتاب الرسالة ما جاء بعد ذلك إنما هي تفريعات وزيادة تأصيل وتهذيب في كتاب المستصفى وكتاب البرهان وما بعد ذلك في المحصول وغيرها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك التوفيق والهدى والسداد والرشاد لنا ولجميع المسلمين، نسألك الهدى والسداد والرشاد للموافقين والمخالفين، للمحبين والمبغضين. اللهم إنا نسألك الهدى والتوفيق والسداد والرشاد وجمع الكلمة على ما تحب وترضى يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تفتح بصائر من ضل، وأن تفتح عقول من غوى، وأن ترشدنا وإياهم أجمعين لما تحب وترضى يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ألف بين قلوب المؤمنين. اللهم إنا نشهدك أننا لا نحمل في قلوبنا غلا ولا حسدا على مسلم. اللهم إنا نشهدك أننا لا نحمل حقدا ولا غلا ولا حسدا ولا خصومة لمسلم. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين أن توفقنا ومخالفينا لما تحب وترضى، وأن تجمع قلوبنا على ما تحب وترضى، وأن تكفينا والمسلمين شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أمنا وأمانا وسخاء ورخاء وازدهارا وصلاحا في الدين والدنيا لهذه البلاد شعبا وحكومة ورئيسا، ونسألك مثل ذلك لسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم فرج عن شامنا ويمننا، اللهم فرج عن شامنا ويمننا، فرج عن مصرنا وعراقنا، فرج عن المسلمين في بورما، اللهم فرج عن المسلمين في بورما. اللهم إنا نسألك أن تعلي راية الدين، اللهم أعلي راية الدين، اللهم أعلي راية الدين. اللهم وانشر مذهب أهل الحق أهل السنة والجماعة على سائر بلاد المسلمين. اللهم إننا نحب لإخواننا الذين خالفونا، نحب لهم الخير ونحب لهم الهداية، ونحب أن يصل إليهم مذهب أهل الحق وأهل الهداية ليكونوا من أهل الحق وأهل الهداية. فاجعل ذلك يا ربنا مشهودا ملحوظا ملموسا في واقعنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجعل هذا المجلس مجلسا كما تحب وفيما تحب، واجعله مجلسا عامرا. اللهم لا تحرم من حضر هذا المجلس عن خير المجالس القادمة. ونسألك يا رب العالمين أن ترزقنا وإياهم الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن تصلح ظاهرنا وباطننا، وأن تجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا ومن قوتنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اجعل أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم، سدادا على الرشد على ما تحب وترضى يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. لقاء النور يوم الأربعاء يجلي بالهدى كل الدعاء، ترى فيه العقيدة في سلوك وفقها، فاغترف من ذلك.